وسدد انتهى الامر، ويأخذ ورقة البيت واخذ اموالي. اذا مرت سنة ولم يسدد لي الحق ان اطالبه ببيع البيت، اذهب الى القاضي واعطيه ورقة البيت واقول له بيع لي هذا البيت، فيقول له القاضي سدد، قال لا املك، يعرض البيت في المزاد العلني ويباع البيت، ولنفرض بيع البيت بألف بمئة ألف، فأعطى 4000 حقي وترجع الباقي باقي الأموال له. هذا يسمى ايش؟ رهن. هذا ايش؟ رهن. لو بعد 6 أشهر قبل أن ينتهي الوقت جاء وقال أسقطت الرهن خاص ما بيني وبينك رهن، هل له الحق؟ ليس له، يضيع حقي. لكن لو أنا تنازل بعد 6 أشهر وقلت له أنا خلاص إن شاء الله تسدد وهذه ورقة بيتك، ومتى ما سددت سدد، يجوز لي ذلك؟ يجوز لي ذلك. إذن هذا عقد إيش؟ لازم لمن؟ له، وغير لازم لي، لأنه لازم لطرف إيش؟ واحد. مثل إيش أيضا غير الرهن؟ المسابقة، فضل أحدهما لا ليس بلازم. ها؟ الدين يعني يسقطه تقصد؟ لا، القرض تقصد. يقول القرض أقرضتك مالا، ممكن ممكن إذا كان في القرض ممكن يكون لازما لطرف دون طرف يسقط حقه من القرض. نعم. الطلاق؟ لا لا. المكاتبة؟ نعم. الكتابة عقد لازم لطرف دون طرف، يعني انت عندك عبد، ما اسمك؟ محمد. محمد الان عنده عبد، فجاءه العبد هذا المملوك فقال له كاتبني، اريد ان اكون حرا، كاتبني. فقال له كاتبتك، على كم؟ قال اعطيك 1000 دينار وتقول لي اذهب فانت حر لوجه الله. قال تم، تم العقد، تم العقد. هذا العقد يقال له عقد ايش؟ مكاتبة، اي كاتبه على ان يحرره اذا سدد المبلغ الذي عليه. لو بعد شهر او شهرين جاء محمد وقال هون، ليس له ذلك، لازم. لكن لو العبد جاء وقال غيرت رايي اريد ان ابقى عبدا، طيب له ذلك. اذا يسقطه من طرف واحد. كذلك الكفاله والضمان له ان يسقطه فهي من طرف واحد. طيب عقود جائزه للطرفين، اي واحد يسقطها، هذا له ان يسقطها وهذا له ان يسقطها. ها الذي بين ايدينا. الوكاله، الوكاله عقد جائز للطرفين، يعني انت جعلت انسان وكيلا، ارفع التلفون فلان روح لهلك، انتهت الوكاله لك ذلك. او الوكيل نفسه يتصل عليك يقول لن اكمل معك، انت غير مضبوط، وتنتهي الوكاله. اذا عقد غير لازم لاحدهما، لاي واحد منهما ان يفتح في اي وقت. وكذلك الشركة، عقد الشركة مضاربة او العنان او غيرها، طيب ايضا لاي منهما ان يفتح في اي وقت. والمساقة والمزارعة كذلك، والجعالة كما ستأتينا، كل هذه عقود غير لازمة، عقود جائزة، تسمى عقود جائزة، الا اذا ترتب عليها ضرر فهذا يأتي في وقته ان شاء الله تعالى. لكن اذا كان بدون ضرر فلكل واحد منهما ان يفسخ متى شاء، لكن بشرط ان يعلم الاخر انه فسخ العقد. طيب نرجع الى موضوعنا. قال تجوز المساقات، اذا قلنا عقد ايش؟ جائز، عقد جائز غير لازم. تجوز المساقات في كل شجر له ثمر، هذا اشترطه بعض اهل العلم، ان يكون الشجر له ثمر، ليس اي شجر وانما له ثمر، حتى يستفيد المزارع او الساقي يستفيد من هذا الثمر، لانه المساقة ما هي الاجرة التي يأخذها؟ ليست اجرة محددة بالمال، وانما ايش؟ بالثمر الذي تخرجه هذه المزرعة. اذا اشترطوا الثمر، اشترطوا الثمر، وبعضهم اشترط ليس الثمر فقط، اشترط ان يكون الثمر ثمر نخيل وعنب، وبعضهم اشترط النخيل بالذات، واخرون قالوا له المهم فيه مصلحة، قد يكون وردا، ليس بالضرورة أن يكون ثمرا، قد يكون وردا، قد يكون أي نوع من الأشجار التي ينتفع بها الناس، الورق نفسه يستفيد منه الناس، المهم أن يرجع إليه بنفسه، وهذا هو الصحيح. يعني لا يشترط أن يكون له ثمر،

احياها، حفر بئرا لكنه لم يصل الى الماء، جعل فيها حفرة ما وصل الماء، بلا اضر بها ولا لا، الناس يجون يطيحون يسقطون ويصابون. اذا اذا حفر بئرا ولم يصل الى الماء لا يقال انه احياها. كذلك ادار احجارا او ترابا، ليس بناء حائط، وانما جاب حجرا احجارا وضعها دار مدار هذه الارض، هذا ليس تحويطا. او رمال، جمع رمال، جاب حفارة زين وبدأت تجمع الرمال سوت لها دائرة على هذا المخيم او كذا، وقال انا احييت، هذا ليس احياء كذا، هذا ليس احياء. كذلك ان حفر بئرا ووصل الى الماء ملك حريمه، حريم البئر عند حريم، ها اي نعم، المسجد هذا له حريم اي. الان هذا الجدار حدود المسجد، بعده في براحة تشوفونها، وبعدين في سور صغير ولا لا عدل ولا لا، في سور اخر بعد هذا من الجدار الى السور، هذا يسمى حريم المسجد، يعني ارض تابعة للمسجد وليست من المسجد. يعني لو صلى الانسان بين الجدار والسور لا يعتبر صلى داخل المسجد، واضح؟ لكن هذه الارض تعتبر ايش؟ حريما للمسجد، حريما، واضح ولا لا؟ من حريم وليست من المسجد، لذلك يجوز البيع والشراء هناك، لكن لا يجوز البيع والشراء هنا، يجوز سؤال الضالة هناك، لا يجوز سؤال الضالة هنا، واضح؟ إذا هذه الأرض التي بعد المسجد هذه المسورة، هل تعتبر إيش؟ حريم المسجد، وليست من المسجد، حوش المسجد من المسجد ترى، لأنه مسور بباب وجدار وكذا، لكن نتكلم عن السور الصغير الخارجي، تعرفونه ها؟ نعم، هذا يقال له حريم المسجد، يقال له إيش؟ حريم المسجد. طيب البئر ايضا لها حريم، يعني الارض المحرمة التابعة للبئر، الارض المحرمة التابعة، يعني هو حفر بئرا، طيب حفرت بئرا ملكت هذا البئر، طيب بس البئر ملكة لا، يعني نعطيك زيادة، نعطيك ايش؟ زيادة على هذا البئر. وحريم البئر نوعان، 50 ذراعا من كل جانب ان كانت عادية، عادية يعني قديمة نسبة إلى عاد، عاد قدمة ولا لا، فقالوا عادية نسبة إلى عاد. فإذا حفر بئرا طيب وكانت هذه الأرض عادية قديمة الأرض، فيملك 50 ذراع دار مدار، واضح ولا لا؟ يعني 50 ذراع من هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن هذه الجهة، من 4 جهات يمسك 50 ذراع دائرية على البئر، هذه كلها تابعة له، تابعة له، واضحة الصورة ولا واضحة؟ غير واضحة. إذا كانت الأرض هذه طيب عادية قديمة طيب واضح، فحفرها ووصل إلى الماء ملك 50 ذراع دار مدار البئر، 50 ذراع دار مدار البئر، 50 ذراع كم متر؟ 25 متر تقريبا، يعني متر ذراعين أو ذراعين أكثر من متر، المهم أنه يملك 50 ذراعا. طيب مو تجيب الواحد يصير ذراع طوله، ذراع الآدمي طبعا، ذراع هذا ذراع من أطراف الأصابع إلى المفرق، هذا ذراع. طيب طيب إذا يملك عفوا من المتن، من المتن هذا ذراع عفوا، وهذا إيش؟ هذا الباع. طيب إذا يملك 50 ذراعا إذا كانت عادية، يعني إيش عادية؟ قديمة. إذا كانت حديثة فإنه يملك إيش؟ 25 ذراع، 25 ذراع، واضح إن شاء الله تعالى. إذا هذا بالنسبة لإحياء الموات. طيب لو أن إنسانا جاء إلى أرض وحفر فيها بئرا ولم يصل إلى الماء، حفر بئرا ولم يصل إلى الماء، جاء واحد قال له يا اخي انت حفرت بئر ولم تصل الماء، قال طيب خير ان شاء الله، وبعدين قال وخر انا اريد ان اعمل مكانك، خلاص ما وصلت الماء، قال لا اعطوني فرصه، ابى حفر زياده، تعبت انا، ابى اجيب شركه، ابى اجيب، هل يعطى فرصه او لا يعطى فرصه؟ ما رايكم؟ الذي يقول يعطى فرصه يرفع يده، يعطى فرصه. طيب كم يعطى؟

ما يكون له حريم عادة لأنه ما في مساحة أصلا بالكاد يبنى المسجد، لكن أكثر المساجد خاصة في الكويت لها حريم، يضع لها سورة خارجية يقال له حريم المسجد، لكن حريم المسجد لا تنطبق عليه أحكام المسجد، يعني يجوز البيع والشراء فيه، الصلاة فيه ليست صلاة في المسجد. واحد يقول طيب إذا اتصلت الصفوف حتى تصلي بالدوار، إذا اتصلت الصفوف تعتبر صلي داخل المسجد، لكن نقول إن صلى فيه وليس المسجد ممتلئا فلا يعتبر صلى داخل المسجد. طيب الآن أنا الذي أسأل، ولا ما تبون تعالى؟ أنا الذي أسأل الآن. طيب السؤال الأول تكلمنا عن المساقات والمزارعة، المساقات والمزارعة، ذكرنا أن من قال بجواز المساقات والمزارعة استدل بدليلين وتوجيهين، فمن يذكر ثلاثة منها يأخذ الجائزة. ذكر دليلين وتوجيهين، من يذكرها يأخذ الجائزة. تفضل. طيب معاملة النبي هذا دليل؟ طيب لا هذا تبع. كيف الناس محتاجون لمثل هذا الامر المساقات المزارعة؟ جيد. بعد الاجماع فنت عفوا هذا خير هذا اختمها. طيب ذكرنا الجعالة متى يلزم العامل ان يدفع مالا او عوضا للمالك؟ نعم كيف صورة الضرر؟ ايوه لا هذا ضرر على المالك العامل، هذا لا نبي على المالك. فأضر به. زين شو سافيني نطقه ونعطيه الجعالة هدية. يا وتساهل. والله على وعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد. أما بعد، تكلمنا بالأمس عن المساقات والمزارعة، وتكلمنا عن إحياء الموات، وتكلمنا عن الجعالة، أليس كذلك؟ طيب من يخبرنا عن المساقاة؟ ما هي المساقاة؟ عندما يقول أهل العلم المساقاة أو المزارعة ماذا يقصدون في تعريفهم للمساقاة؟ سألك أحد ما هي المساقاة أو ما المساقاة، ما تقول؟ نعم أول شيء لحظة بس واحد إيه حي فيك سب. أو لين نعلم الشجر وليس الثمر، جزء من الثمر. نعم إيش هذا الجزء؟ جزء معلوم محدد بكم؟ ممكن يكون مثلا 10 كيلو 100 كيلو نسبة مئوية. نعم نسبة مشاعة. والنسبة ايش؟ مشاع. أجر مشاع، أجر مشاع بنسبة معلومة، نسبة معلومة مشاعة. طيب ما فائدة كونها نسبة؟ ما فائدة كونها نسبة؟ نعم نعم حتى لا يهمل العامل، اذا كان ضامن اجرته قد يهمل هذا الجانب، واذا قال بعض العلم هي يعني الى المشروعية اقرب من الاجارة لان فيها ايش؟ مغنم ومغرم، بعكس الاجارة، بعكس الإجارة فيها مجال للغش أو عدم العمل أو الإهمال أو ما شابه ذلك من الأمور. طيب ما الأدلة على جواز المساقاة؟ ما الأدلة على جواز المساقاة؟ نعم، ماذا فعل؟ عمله، نعم، بالمساقاة والمزارعة. بعد دليل إجماع، من نقله؟ ابن قدام. بعد دليل يسمونه يعني ليس دليل وإنما اللي هو استدلال عقلي، طيب، أو النظر، من حيث النظر، نعم، حاجة في الناس إليها. بعد قلنا أنها أشبه بالإباحة من الإجارة، أنها أشبه من حيث القياس، إذا كانت الإجارة جائزة فهي من باب أولى أن تكون جائزة. من أهل العلم منع المزارعة والمساقاة؟ نعم، أبو حنيفة رحمه الله، بدليل. لماذا منع؟ تعليله، نعم، نعم، إنها ثمرة لم تخلق، أنه عاهده على ثمرة لم تخلق أو أرض لم تزرع. طيب، جميل. ثم بعد ذلك تكلمنا عن إحياء الموات، وقلنا إن البئر بئران، بئر عادية وبئر بدائية، ما الفرق بينهما؟ أو ما هي البئر العادية نسبة إلى ماذا؟ عادية، نعم، قديمة، نسبة إلى... ليش سميت عادية؟ لماذا سميت عادية؟ ليش ما سميت قديمة؟ عادية نسبة إلى ماذا؟ عاد، إرم ذات العماد، نعم، إنها قديمة، إنها قديمة. طيب، البئر العادية قلنا إنها لها حريم، والبئر البدائية لها حريم أيضا. طيب، أول شيء ما معنى حريم البئر؟ ما معنى قول أهل العلم حريم البئر؟ نعم، نعم، ما حول البئر من الأرض، ما حول البئر من الأرض. فإذا كانت عادية كم لها؟ 50 ذراعا من كل جانب، وإذا كانت بدائية 25 ذراعا، 25 ذراعا. كيف يكون إحياء الموات؟ بماذا تحيي الأرض الميتة؟ يختم علينا حياة بزراعتها أو شنو؟ ها؟ تحويطها، نعم، غرس شجر، حفر بئر أو إيصال الماء إليها، أو إزالة ما يمنع من استثمارها والاستفادة منها كقلع حجرها وشجرها وما شابه ذلك. طيب، في أشياء قد يفعلها الإنسان في الأرض ولكنها غير مؤثرة ولا يملكها بها، مثل ماذا؟ حفر بئرا ولم يصل إلى الماء، أو أحاطها بحائط رملي أو حجارة. طيب، لو فعل واحد ذلك، لو جاء إنسان إلى أرض وحوطها بتراب أو بحجارة أو حفر حفرة ليصل إلى الماء ولم يصل، طيب، هل لأحد أن يزيل؟ طالما أن هذا لم يملكها ولا لا؟ أدب؟ لم يحييها. طيب، هل لأحد آخر أن يأتي ويحيي هذه الأرض بدله؟ يعني يقول لك تريح أنا أحيي الأرض؟ نعم؟ يعطى فرصة كم؟ 2 أو 3، نعم، حتى يحيي الأرض. طيب، هناك من قال قولا آخر، نعم، يعطيها لغيره أو يمهله أكثر حتى من 2 أو 3، ولا لا؟ نعم، يعني يرجع هذا إلى تقدير إمام المسلمين له الحاكم، لأن مشكلة الحاكم عندما نطلق الحاكم، الفقهاء عندما يطلقون الحاكم يقصدون القاضي، وإذا أرادوا أمير البلاد أو السلطان أو الملك أو أمير المؤمنين أو الخليفة أو كذا يطلقون عليه اسم الإمام، يطلقون عليه اسم الإمام. إذا من الذي يعطيه المدة؟ القاضي أو الإمام؟ المدة الإمام، الإمام، قلنا الإمام أو أمير البلد أو الخليفة أو السلطان أو الملك اللي يكون، طيب، هو الذي يعطيه مدة حتى يحيي هذه الأرض. طيب، فما الجعالة؟ ما الجعالة؟ نعم، المكافأة، مقابل ماذا؟ أو شيء مكافأة لازم تكون معلومة أو غير معلومة؟ معلومة، مقابل مقابل عمل غير معلوم. من يضرب لنا مثالا في الجعالة؟ نعم، حتى لو ما عندي ضالة ضاعت، انا ما عندي شيء ضاع مني، ما عندي شيء ضايع الحمد لله. ان يقول من وجد ضالتي، انا ما عندي شيء، تكلمنا انا ولا لا؟ ما عندي شيء ضايع الحمد لله. ان يقول من وجد ضالتي فله كذا وكذا. طيب غير الضالة، بس الضالة الجعالة، نعم، اي عمل معين قد يكون العمل معلوما وقد يكون غير معلوم، ابني لي هذا الجدار. غير معلوم من وجد ضالتي، ابني لي هذا الجدار. العمل ايش؟ معلوم. لكن من وجد لي ضالتي عمل ايش؟ غير معلوم. ما دليل جواز الجعالة؟ ما دليل جواز الجعالة؟ نعم، الجعالة ترك المزارعة. نعم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم لما فقدوا صواع الملك. جيد، في دليل ثاني؟ نعم، نعم، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة خرجوا يوما فمروا بقرية من القرى فتضيفوهم، يعني طلبوا منهم أن يضيفوهم، فكان أهل القرية في أهل سوء فلم يضيفوهم، خلص لم يضيفوهم بخل، فاعتزلوهم. ثم قدر الله أن لدغ سيد هذه القرية، كبيرهم لدغ، ولم يكن عندهم من يداويه، فلجأوا إلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنه ومنهم أبو سعيد الخدري، فجاءوا فقالوا لدغ سيدنا من عقرب من عقرب أو حية، فهل فيكم من راقم، يعني فيكم من يعالجه؟ فقال أصحاب أبي سعيد نعم، ولكن لا نرقيه إلا بجعل، إلا بمقابل. ليش؟ لأنهم موكفوا ولا لا؟ أي نعم، ما يستحقون أن يعمل لهم هذا العمل بدون مقابل، لأنهم يعني أهل قوم سوء. طيب، فقالوا نعم ولكن بجعل، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم. اذا الجعل معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم، بعمل مجهول، علاج. نعم، فجاءه احدهم والمشهور انه ابو سعيد، فقرأ عليه فاتحة الكتاب وكررها، وقيل انه قرأها 7 مرات، وتفل ونفث فقام كأنما نشط من عقاله، يعني كأنه كان مربط وفكه رباطه، فقام ما في شيء، فسلموهم القطيع. فلما أخذوا القطيع يعني تأثموا وقالوا لعله لا يجوز، لأن أكلنا بالقرآن، لأن إنما رقاه بالقرآن الكريم، فقالوا لا نأتيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالقصة، فقال وما أدراك أنها رقية، يعني كيف علمت أنها رقية؟ ومن هذا الحديث ذهب بعض العلم إلى أن سورة الفاتحة من أسمائها الرقية أو الشافية. فقال هو لكم حلال، واضربوا لي بسهم حتى يطيب خاطرهم صلى الله عليه وسلم. المهم انهم اخذوا جعلا مقابل عمل مجهول، واقرهم النبي على ذلك. والمعلوم ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم اما ان تكون ايش؟ قولا او فعلا او تقريرا، وهنا تقرير، وهنا تقرير، وهي سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نبدأ اليوم بباب اللقطة. يقال لقطة ويقال لقطة، واللقطة هي ما يلتقطه الناس. وقال بعض أهل العلم من أهل اللغة اللقطة هو الرجل الذي يلتقط، مثل الصرع الذي يصرع الناس والهزأ الذي يهزأ بالناس. فقالوا القياس اللقطة هو الذي يلتقط. ولكن صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى المال الذي يوجد لقطة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، وكلامه حجة في اللغة. فإذا كلمة لقطة تطلق على الرجل الذي يلتقط، أو المرأة من يلتقط يقال له لقطة، وتطلق كذلك على الشيء الذي يلتقط فيقال له لقطة. واللقطة هي ما يلتقط من الأرض. إذا اللقطة مأخوذة من التقاطه، أي أخذه من الأرض، أخذه من الأرض، وليس بالضرورة أن يكون في الأرض، ولكن هذا في الغالب، هذا في الغالب يكون في الأرض. وإذا قالوا اللقطة ما يلتقط من الأرض. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.